رضا جمع منصور أنصاري والمقيم بالنخاس مركز العربي بمحافظة الشرقية يتفضل مشكورا عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. Thank you. هو الله قادر على كل شيء.